جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، إخواننا الطلاب يسألون عن جدول للدروس في رمضان. إن شاء الله نبين لكم غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سين يقول: تجلب في بعض البلدان ثياب مستعملة للكفار، فهل يشترط فيها أو يشترط في غسلها ما يشترط في غسل الآنية؟ هذه الثياب اختلف فيها، وفي قول للإمام أحمد مشهور أن ما مس أبدانهم وكان عرضا للنجاسة فإنه يغسل، وما كان من الظاهر مثل العمائم وغيرها فإنها لا تغسل. وعلى كل حال فغسلها احتياطا يعني هذا أحوط، لأنهم لا يتنزهون عن النجاسة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سين يقول: استثناء بعض أهل العلم للكلب الأسود البهيم من الكلاب المعلمة، هل في ذلك دليل ينص على ذلك؟ نعم، لأن العلماء قالوا أن هذا شيطان، ولهذا قال أهل العلم الكلب الأسود البهيم أنه لا يجوز أن يعلم ولا يجوز أن يدخر، بل ذكر بعضهم أنه يسن قتله، أنه يسن قتله. فمن هذا من قال من أهل العلم أنه لا عبرة بالكلب الأسود البهيم ولو كان معلما، لأن تعليمه أصلا يعني لا يجوز. والعلة في هذا قيل أنه شيطان وأنه تتلبس به الجن والشياطين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن تفسير قول الله جل وعلا: فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم، هذا هو الشرط الذي دلت عليه الكتاب والسنة، فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي من هذه الكلاب المعلمة كما دلت على هذا النصوص من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من لم يدرك ذكاة الصيد فهل يستحب له إمرار السكين؟ هذا تقدم التفصيل فيه، يعني إذا كان عن طريق الكلب أو سهم ووجد الصيد قد مات عن طريق السهم أو الرصاص أو الكلب المعلم فإنه لا يشترط تذكيته، لكن إن أدركه يعني حيا فإنه يذكيه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن كلاب الحراسة في البيوت مع وجود من يقوم مقامهم من الناس، وآخر يسأل عن القدر الذي يتخذه الناس من هذه الكلاب، حيث نجد بعض الناس يتخذون كلابا للحراسة فوق الحاجة. فكل حال الأصل في هذا الحاجة، وأما كون وجود ناس يقومون المقام قد لا يكون للإنسان قدرة على أن يوظف حارسا.